حديث 1209 بحديث ده لبحث سلبي اتاكرا او ادوات حربي او الجل كافري وقت كافرتي تكشتن كان دي بوكيب. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال شسى عبد الرحمن كري عوفي خد جرازي بتن يقول بين انا واقف جارك اس يراوستي يايبون يشبير بابون في الصف اتنفريزة بصرمانة ده يوم بدر روجا بدر فنظرت عن يميني وشمالي من صح كده رخي خويا راسي ويشفي فإذا أنا بغلامين من الأنصار وصح كمي دجحيل دكرك إش أنصاريا يلرخي من راسي ويشفي حديثة أسنانهما هردو الجحيلون نت مظنبون اف عمري عمريوان يكينبو تمنيت أن أكون بين أضلع منهما من أفخز يها راهلة أزد نف بين دويت دي دابام أف هردو كستها بقوة تربان إجبان هردو معنى ونهنت بجاربو فغمزني أحدهما بيشتن إيكش وانا دسكرة من فقال وجوت من يا عم أي ما ممن هل تعرف أبا جهل فأبو جهل تنياصي تتظاني كيشكا قلت نعم بيشتن من قوتي بالي ما حاجتك إليه يا ابن أخي أي برزايا من تتشجي قال قوت أخبرت صحبته أبو من هاتي أكرم أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبرت بشتى في غنبري صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أبوي كما ينفس من الدسويد أذكر كبجد أذبجيك لئن رأيته بس أس أبو جهل بينم لا يفارق سوادي سواده أز أوجك بناب حتى يموت الأعجل منا حتى يمرناوي نزيك ترش ماهر دوكات مرد يعني أنا أزي بكجم أنجك أو دي من كجم فتعجبت لذلك بيجتن سلوفي تشتي أسعجب جرتي فغمزني الآخر بيجتن أفيديجك دس كرامن فقال لي مثلها فويجك وكيفي يوفي دي قوتي قوتامن فلم أنشف بيجتن جالك أسنمام أن نظرت إلى أبي جهل توسح كما أبو جهل الويري يجول في الناس نف عالمي نف خلقي نف كفر يتيتو تشتي ناكل جهة كي ثابتة قلت بجتن من جقوت ألا يعني هين هشيار ببن إن هذا صاحبكما الذي سألتماني ها أذهب على ويا أوي وا قصيار ويش من كلي فبتدراه بسيفيهما هردوكا باظة وزيكا چون قل أبو جهل دان بري أبو جهل بشيتن تشتكي بكتن هردوكا بشيرا دانوي فضرباه حتى قتله هردوكا دانوي حتى كشني ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتن بيشتن هنجي هردوك شونانك بغنبري صلى الله عليه وسلم فأخبراه وقلتني يا رسول خذي صحبة ما أبي فقال بغنبري صلى الله عليه وسلم قتوان أيكما قتله كشكش وكشتيا قال كل واحد منهما هرئك شوانا قوت أنا قتلته من يكشت فقال بغنبري صلى الله عليه وسلم قوت هردوك هل مسحتما سيفيكما وشيرت خبها كشكرينا؟ قال لا هردوكا قوتي النخير فنظر في السيفين فغنبري صلى الله عليه وسلم سحكرا هردو شيرا كان خين فترت كيشكي بيا كان كيشك فترت شويا فقال قوت كلاكما قتله وهردوكا يكشت فأعطي سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح بجتن سلبي أبو جهل هاتدان بو معاذ كوري عمري كوري جموحي أبا إيك جوان هردو كوكابو شنكو في فتر تأثير الأبو جهلي كربو فتر بيسألو بار كربو وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمري بن الجموح وأف هردو كوركتها أبب إيك معاذ كوري عفراء إبو يدي معاذ كوري عمري كوري جموحي.